لأهل مكة أرأيتم أخبروني. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم قل، لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول أهل مكة، والصواب أنه عام لكل أحد. أرأيتم أي أخبروني، تفسير المؤلف لها بأخبروني تفسير بالمعنى لا باللفظ، لأن رأى من الرؤية البصرية، والمعنى أبصرتم ذلك فأخبروني عنه. ولكن المؤلف فسره وغيره من أهل العلم يفسرونه باللازم، لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. أرأيتم يقولون إنها تنسب مفعولين هنا، مع العلم أنه يقول بصريا تنسب مفعولين، المفعول الأول قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا، وأكثر ما يأتي محذوفا ولكنه قد يكون موجود. مثلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم من الحرام وحلالا قل الله أذنكم. هنا المفعول الأول موجود، ما أنزل الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض إلى آخره. هذا المفعول الأول محذوف. هنا أرأيتم إن جعل الله المفعول الأول محذوف. كم كنا أرأيتم مفعول الأول في المفعول؟ أرأيتم ما في المفعول الأول. هنا أرأيتم إن جعل الله المفعول الأول محذوف. واتقوا أرأيتم حالكم، يعني أخبرون عن حالكم ماذا تقول لو أنه حصل كذا وكذا. فالمفعول الأول محذوف، وجملة من إله غير الله في محل نصب هي المفعول الثاني. المفعول الثاني أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما، جعلكم بمعنى خير. فمفعولها الأول الليل ومفعولها الثاني سرمدا، إن صير الله عليكم الليل سرمدا، والليل من غروب الشمس إلى طلوعه، هذا الليل يعني معناه اختفاء الشمس في الأفق هو الليل، وظهورها هو النهار، والنور الذي يخطفها بعد الغروب أو يتقدمها بعد قبل الفجر بعد الفجر، هذا من مقدمات النهار أو من مؤخراته. وإلا حقيقة الأمر أن الليل يكون بغروب الشمس إلى طلوعه. وقوله سرمدا، قيل إن أصلها سردا، والسرد التتابع يعني متتابعا. وقيل إن وعلى هذا التعبير فالنون زائدة، ويكون وزنه الصرفي سرمدا فاعملا، لأنه النون زائد. يقول إن النون أصلية، وأنها من سرمت إذا استمر، وعلى هذا فالنون أصلية صافي فاعلما، لأن تكون النون أصلية. الذي يهمنا معنى السرمد، معناه الدائم المستمر إلى يوم القيامة. لو كان لم يسرمد إلى يوم القيامة أحد يستطيع أن يأتي بنهار؟ ما هو يستطيع، بل ما أحد يستطيع أن يقدم النهار قبل وقته ولا أن يؤخره بعد وقت. الآن لو اجتمع العالم مثلا الشمس تقرب على 12 مثلا، لو اجتمع العالم كلهم على أن تخرج 12 إلا دقيقة يستطيعون؟ ما يستطيعون. شوف هذا يلغونه مرة أو على أن تخرج الساعة تتأخر إلى الساعة 12 دقيقة ما يستطيعون، أو على أن يحفظوها قليلا عن مكانها ما يستطيعون. جائحة؟ طيب، إذن أن ما يستطيع يغيرها لا زمانا ولا مكانا ما يستطيع أن يجلبها ويأتي بمهارة أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: من إله غير الله زعمكم يأتيكم برياء نهار تطلبون فيه المعيشة. من مبتدأ وإله خبره وغير الله صفته، ويأتيكم حال حال من إله يعني بوصف، يعني أي إله يأتيكم برياء. يقول المؤلف: على زعمكم. هذا ما يقتل له إلا إنسان فاهم في اللغة العربية، لأن من يستفهم بها عن التعيين، يستفهم عن التعيين فتقتل التعدد، لأن التعيين إنما يطلب متى؟ عند التعدد. إذا تعدد الأشياء في التعيين، فإذا قلت من قام، من قام؟ كان الآن أثبتت بهذا الاستفهام أن عددا من الناس قد قام، ولكني أستفهم عن تعيين هذا القائل. فإذا قيل من إله غير الله، معناه الآن أثبت في الآية أن هناك آلهة، والمطلوب من المطلوب بمن إيه؟ التعيين. عينوا للإله الذي يأتيكم، هل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعددين؟ ولهذا قال المؤلف: بزعمكم. قال بزعمكم، يعني إذا كنتم تزعمون أن هناك آلهة فمن الإله الذي يأتيكم بغياب؟ ولكن هذا أبلغ التحدي. لو قال: هل إله غير الله، هل إله؟ صار هنا الاستفهام عن وجود إله لا عن تعيينه، لا عن تعيين إله، لكن الاستفهام عن تعيينه أبلغ التحدي. يعني حتى على زعمكم أن هذه آلهة فإنه يتحداكم: أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء؟ إذا قلت: إن الله ما عندنا أحد من الآلهة يفعل هذا، تبين أن ألوهيتها باطلة، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا سميعا بصيرا إلى آخر السبب الكامل. الظاهر مستلم بالله المزيد الآن من يعرف؟ وعرفت من يطلب بها التعيين، من متعدد يطلب بها التعيين، من متعدد. وهنا من إله يقترن هناك آلهة متعددة، وهذا ليس على حقيقته بل على زعم ايش؟ هؤلاء المشركين. زعمهم إله مستحق، وإذا كان كذلك على زعمكم مساق العبادة فلتكن قادرة، إذا لم تقدر فليست مستحقة للعبادة. يأتيكم بغياء، ألبه هنا للتعبية، يعني يجلب إليكم الغياء، وقال غياء لأنه علامة النهار، بل إنه هو النهار غياء، ثم علامته أو هو هو النهار. أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك؟ أفلا تسمعون، يعني أصمت آذانكم فلا تسمعون. والمراد بما تستمعون إيش؟ سمع التفهم الذي يرتجع به المرء عن غيره، أما مجرد سمع الإدراك لما فيه فهم يسمعون سمع الإدراك. هنا قد يقول قائل: لماذا لم يقل أفلا تبصرون؟ لأن النهار هو ومحمد الإبصار فيه

بليل تسكنون فيه. ومنها أن نوم الليل أكبر للجسم من نوم النهار، حيث جعل الليل محل السكن ويقتل، وهذا أمر مشاهد. ومنها الحث على التبصر في آيات الله سبحانه وتعالى بقوله أفلا تبصرون، فإن هذا يفيد حتى الإنسان على أن يتبصر فيما جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على كمال قدرة الخالق. طيب، أما كمان قدرة الله لما شغال تقصد نبدأ بحثك الآن. قال تعالى ومن رحمتنا إبنان ما هذا الحكم المطلق، وهذا يقطع عن قولنا من الليل أنفع البدل من لن حس سكوتك ما مهم من الليل الإنسان يحس بالراحة لكن ليس كلب ما عرفت مثال ما عرفت الصحة كل هذا يستطيع أن نعرف على القلق تعرف سؤال